بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. يقول: ثم مدح التوراة بقوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، قال: يهدي إلى الحق ونور به ينكشف المبهم. والكلام السياق ما زال متصلا فيه الكلام على اليهود وما ذكر من تبديلهم لشرع الله سبحانه وتعالى في التوراة. ثم مدح التوراة بقوله: إن أنزلنا التوراة فيها هدى يهدي الحق ونور ينكشف به المبهم. وهذا نور حسي ولا معنوي؟ معنوي أكيد، صح ولا لا؟ معنوي، يعني إيه حسي؟ اللي هو النور اللي أنت بتاع الشمس، صح؟ يحكم بها النبيون، قال: أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا. فيه تعريض باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون الذين أسلموا، معنى أسلموا هنا أخلصوا، وليس الإسلام الذي هو ضد الكفر. كل الأنبياء مسلمين، ولكن أسلموا هنا مفترض أسلموا، يعني أسلموا على معنى أخلص، زي إيه؟ أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وهنا بقى حيرد سؤال، هتقول: طب هو في أنبياء لم يخلصوا؟ يحكموا بها النبيون الذين أسلموا، يعني هنا في أنبياء لم يسلموا؟ ها؟ وصفة كاشفة، جميل جدا. إزاي بقى وصفة كاشفة؟ هذا الوصف ليس قيدا احترازيا. يعني قيد احترازي ممكن أقول الأنبياء الذين أسلموا، ده مش صح اللي بقوله، ده الأنبياء اللي وصفهم الذين أسلموا احترازا عن غيرهم ممن لم يسلم، ده هو مش ده المقصود. يتقال عليها صفة كاشفة، صفة كاشفة ليس لها مفهوم مخالفة. الصفة الكاشفة دي زي يقولون بأفواههم مما سبق، يقولون بأفواههم، هتقول يعني هو هيقول مثلا بأذنيه، ما هو أكيد هيقول إيه؟ سيقول بفمه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ما هو أكيد هيكتب بإيده مش هيكتب برجله مثلا، صح؟ أفواههم وأيديهم ده مش احترازا عن غيره، مش يكتبون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم علشان ما تفتكرش إن هم يكتبوا، بغيره. لا يتقال عليها صفة كاشفة. الصفة الكاشفة دي لها غرض. ليه اتقالت؟ أو هو الغرض اللي بيقوله هنا. بيقول فيه تعريض باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء. يحكم بهذه التوراة النبيون من بني إسرائيل الذين أخلصوا لله. تعريض باليهود اللي مش اللي ما بيحكموش بالتوراة، اللي ما حكموش التوراة، أنهم على ضد هذا الوصف. ده الأنبياء المخلصين لله الممتثلين لأوامر الله هم اللي بيحكموا بيها. فتفهم أن ده تعريض إيه؟ تعريض باللي ما عملش كده. قال يحكموا بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الذين هادوا اللي هم اليهود، الذين هادوا اللي هم اليهود. فكل الذين هادوا متعلق بأنزلنا أو بيحكم، أي لأجل اليهود متعلق بأنزلنا. يبقى المعنى إن أنزلنا التوراة للذين هادوا. والمعنى الثاني متعلق بيحكم، يعني يحكموا بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، يعني يحكمون لليهود بها. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب. والربانيون والأحبار، الربانيون والأحبار مرفوع، مرفوعان. الربانيون مرفوع فمعطوف على النبيون، يعني يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون ويحكم بها الأحبار، مش معطوف على الذين هادوا. يعني لو كانت معطوفة على الذين هادوا كانت يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وللربانيين، صح؟ والربانيين والأحبار. لا، هو هي معطوفة على النبيون اللي هم بيحكموا. يبقى الربانيون يحكمون بالتوراة والأحبار يحكمون بالتوراة. يقول والربانيون والأحبار عطف على النبيون. قال وهم الزهاد والعلماء، كأنه يريد أن الربانيين بمعنى الزهاد، يعني أو يقولون عباد مثلا دول ربانيين، والأحبار أنهم العلماء. وسبق قبل ذلك الكلام على كلمة الربانيين. فين بقى؟ ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين، وتكلمنا عليها برضو في موطن تاني، بس هي مش على الكلمة نفسها. وكأن من نبي ربيون، تكلمنا ساعتها على المعنى ربانيين. الأظهر والأولى في تفسير الربانيين أنهم خلاصة، يعني ممكن نرجع للكلام ده في الدروس السابقة، إن الربانيين هم العلماء العباد الذين يربون الناس، أو الذين يربون الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده تجد مثلا بعض المفسرين يقول إيه؟ الربانيون العلماء الحكماء، مش أي علماء، مش أي علماء حكماء، مش أي علماء بصراء بما يصلح أحوال الناس. وكأن على هذا المعنى الربانيون أفضل من الأحبار. طيب حولها بعبارة، كل رباني حبر عالم، ولكن ليس كله حبر رباني. في حد ممكن يكون عالم عنده العلم ولكنه ليس بصيرا بأحوال الناس. عشان كده ما في قول مشهور في تفسير الربانيين، قالوا الربانيون الذين يربون، من عارف القول ده؟ يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. الربانيون الذين يربون، كأنها جاي من التربية، الذين يربون الناس بصغار العلم، يعني يعلم ما الذي يصلح الناس. حد عنده علم ولكن لا يعلم ما الذي يصلح الناس، إيه اللي يتقال لهم وإيه اللي يصلح أحوالهم. فالربانيون على هذا المعنى، الربانيون على هذا المعنى كل رباني هيبقى عالم حبر، وليس كله حبر كائن، وليس كله حبر ربانين. ويبقى الرباني الموصوف بأنه رباني أفضل من الموصوف بأنه حبر فقط. طيب. يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. قال بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه وإظهاره. هنا فسر الباء إن الباء سببية، يعني يحكمون بها بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه وإظهاره بما استحفظوا من كتاب الله. فهم استحفظوا هذا في الكتب السابقة أن الله سبحانه وتعالى استحفظهم فحرفوا. في ناس أصلحت وفي ناس حرفت وبدلت. أما القرآن فقد تكفل الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح؟ ودي من خصائص القرآن. يقول بما استحفظوا؟ يقول بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه وإظهاره. يبقى هنا الباء دي باء سببية على التفسير هنا. يقول وضمير ما محذوف. إيه ضمير ما محذوف؟ على إن المعنى بما استحفظوه، لأن هو الجملة جملة الصلة ما دي موصولة، جملة الصلة فيها ضمير عائد على الموصول، يعني المعنى بما استحفظوه، يعني بما استحفظوه من كتاب الله. يقول ومن للتبيين، بما استحفظوا من كتاب الله، مش من للتبعيض. هم مش كتاب الله هم استحفظوا شيء، لا، هو بما استحفظوا من كتاب الله من بيانية اللي سبق ذكر معناها قبل ذلك. ايه من البيانية؟ بما استحفظوه الذي هو كتابه. ما هم استحفظوا كتاب الله، وكتاب الله هنا اللي هو ايه؟ التوراة. صح كده، كتاب الله هنا التوراة. هنا على معنى السببية، وهي المعنى محتمل البدلية، يعني يحكم بها بما استحفظوا من كتاب الله، يعني تبقى بدل من الهاء في يحكم بها، يحكم بها، وبعد كده بما استحفظوا الباء بدل من المجرور اللي سابق. طيب هو هنا فسر على معنى السببية، وكانوا عليه شهداء، قال رقباء لئلا يبدل أو بأنه من عند الله. وكانوا عليه، الهاء دي عايد على إيه؟ على كتاب الله. صح كده، عايد على كتاب الله. وكانوا عليه شهداء. هنا ذكر معنيين لشهداء، يقول شهداء رقباء لئلا يبدل. إزاي يبقوا شهداء على الكتاب؟ شهيد عليه لئلا يبدل، انهم استحفظوه. طيب يقول او بانه من عند الله، يبقى شهيد عليه انه من عند الله، وهو المعنيين ايه؟ الايه محتمله للمعنيين. فلا تخشوا الناس واخشون، قال نهي للحكام عن المداهنه خشيه الناس. الحكام اللي هو بيحكموا بين الناس، اللي هو يعني الحكم بين الناس. هو فلا تخشوا الناس واخشون، هو اللفظ نفسه عام، فلا تخشوا يبقى مش شرط للحكام، ولكن هو ما ذكره من شأن الحكام، لأن هو إيه؟ الألصق بالسياق هنا كلام على الحكم. ولا تشتروا، قال تستبدلوا، بآياتي ثمنا قليلا، قال الرشوة والجاه وغير ذلك. بقى كل ده يدخل إيه؟ أي شيء في الدنيا في مقابل آيات الله ثمن قليل، ولو كان الدنيا بأسرها. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طب واحد هيدوله الدنيا كلها، يقول طب ما كده ما اشتريتش بآيات الله ثمنا قليلا، ده اشتريت ايه ثمنا كم؟ لا، هو كل الدنيا ايه، كما قال الحسن البصري لما في تفسير ثمنا قليلا، قال الدنيا بأسرها، وكل الدنيا اصلا ثمن قليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يقول نزلت في اهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة أو من تركه عمدا وأجاز وهو يعلم فهو من الكافرين فيكون في المسلمين، أو ليس بكفر ينقل عن الملة والدين ولكن كفر دون كفر. هنا ذكر ثلاثة أقوال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونفس الكلام يقال في آية فأولئك هم الظالمون وفأولئك هم الفاسقون. والثلاث أقوال دول، ممكن يجمع بين هذه الأقوال، أولا القول الأول يقول نزلت في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة. أو أنا عاوز بس أوضح إيه وجه الإشكال في أن ممكن الأقوال تتصرف بهذه الصورة في هذه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في هذا السياق كان الكلام على الكلام كان على أهل الكتاب صح؟ وإن كان نعم بس فيه لا في عموم ماشي، بس انا قصدي بتكلم على السياق ان هو الكلام كان في اهل الكتاب. وان كان بعض اهل العلم بيقسم بيقول الكافرون دي في كذا والظالمون في كذا والفاسقون في كذا. طيب ناتي بقى لقضيه الحكم بغير ما انزل الله. الحكم بغير ما انزل الله احيانا يقع مع تقرير ان هذا حكم الله وأن هذا ما يجب أن نرجع إليه، ولكن بقى يقع في حكم بغير ما أنزل الله لشهوة علشان فلان قريبه. يعني هو الأصل عنده إن هو يحكم بالشرع، ولكن مجاملة لقريب له مثلا، يكذب الشهود، يعمل أي حاجة في تغيير ذلك. هذه الصورة هي التي كانت تقع من بعض الولاء الظلمة في القرون في مثلا في دولة بني أمية وبعد ذلك. هو ده اللي كان وقع في اللي حضروا بعض الصحابة وحضروا التابعون. دي صورة الحكم بغير ما أنزل الله التي وقعت. فلاحظوا هنا إن الأصل الشرع، ولكن هو بيغير. الخوارج في هذا الوقت قالوا ان الصورة دي كفر اكبر، ده كده خرج من الملة اللي عمل كده. فلما ناظرهم علماء الصحابة اللي كانوا حاضرين زي سيدنا عباس وعلماء التابعين لما ناظروهم قالوا ان هذا كفر دون كفر، والكفر منه ما هو كفر اكبر وكفر دون كفر او كفر اصغر. والتقسيم للكفر الأكبر والكفر الأصغر ده تقسيم شرعي وارد في الحديث النبوية، مش تقسيم من اصطلاح العلماء حطوا، لا ده هو تقسيم شرعي. الكفر منه ما هو كفر أكبر، الكفر الأكبر ده مخرج من الملة، خرج من ما بقاش مسلم يعني. وفي الكفر الأصغر، الكفر الأصغر لا يخرج به عن الملة، ما يخرجش به عن الملة، زي ايه الرياء في أكثر، زي الحلف بغير الله مثلا، من حلف بغير الله فقد أشرك مثلا، وده شرك أصغر. فلو حلف بغير الله مش هنقول له انت كده لا ترث ولا تورث، ومثلا يفارق امرأته ولا مش حيث، مفيش كده ده كفر. ايه كفر أصغر زي النياحة مثلا، غير ذلك من الأمور العلماء ذكروها في الحديث الواردة في الكفر أصغر. طيب فالحلال ان الكلام في هذه الصورة التي وقعت، هذه الصورة التي وقعت في زمن الصحابة وفي أواخر زمن الصحابة ووقع في زمن التابعين، قالوا فيها أنها كفر أصغر، وردوا على الخوارج في زمانهم لما قالوا أن ده كفر أكبر. صورة أخرى أن يجعل الأساس الذي يرجع إليه حاجة ثانية غير الشرع. هذا لم يقع من منتسب للإسلام عدة قرون، يعني ما كانش في حد بيقول انا مسلم بس احنا مش هنتحاكم للشرع كأصل. هو بيقول بنتحاكم للشرع بس ايه، بيلف ويدور ويلعب. لا، ان هو يجعل الاصل غير الشرع، هذا لم يعلم لمدة قرون. اول من ظهر في تاريخ الاسلام، اول من ده مهم على فكرة لما نشوف تفسير الآية دي وانت تبص كتب التفسير وبتبص للتاريخ، أول من ظهر في التاريخ ينسب نفسه للإسلام ويقول بس أنا مسلم ولكن الأصل في التحاكم مش الشرع، كانوا التتار الذين أظهروا الإسلام. التتار دول قعدوا مدة طويلة جدا. ففي طائفة من التتار أظهروا الإسلام وقالوا إحنا مسلمين، تركوا الناس يعملوا الشعائر، ولكن قالوا نتحاكم إلى الياسق. الياسق ده كان كتاب، ده كتاب فيه تشريعات وضعه جنكيز خان، كتاب ده موضوع كبير في كقضية حاضرة في تفسير هذه الآيات وفي الكلام على الدور دور الإسلام ودور يعني القضية دي كانت قضية كبيرة ظهرت في القرن السابع والقرن الثامن الهجري. دي كانت أول حاجة تتشاف كده إن حد ينتسب للإسلام ويقول إحنا بنتحاكم إلى الياسخ. الياسخ ده بقى عبارة عن إيه؟ الياسخ ده عبارة عن كتاب تشريعات وضعوه جنكيز خان، عبارة عن تلفيق من بعض أحكام فيه من أحكام الإسلام على أحكام اليونان والرومان، على يعني جمع إيه تشكيلة، فهم تعظيما له قالوا إحنا بنتحاكم إلى الياسخ. لما وقع ذلك العلماء في زمانهم حكموا بكفرهم، قالوا ده كفر أكبر مخرج من الملة، ونقلوا الإجماع على ذلك. يعني هو أصلا الإجماع منقول، تلاقي ده بقى فين مثلا في كلام ابن كثير حضر الكلام ده، وتلاقي قبليه طبعا في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن هم كانوا يظهرون الإسلام وبيعملوا كده، فهو كان العلماء قالوا في زمانه هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام بعد، هو لسه ما دخلش في الإسلام، حتى لما كانوا يقاتلونهم كان الناس عندهم شيء من التردد، ولكن ازاي نقاتلهم؟ فشيخ الاسلام كان بيذكر لهم ان اذا رايتموني في صفوفين فاقتلوني، لا ما يعني ان الامر يعني ده امر واضح جلي جدا. فالعلماء تكلموا حتى بقى ان الكلام يظهر من اول الزمن ده، بدايه الكلام في هذه المساله بهذه الصوره كمساله حاضره جديده، حد ينتسب للاسلام ويقول اصل في التحاكم مش الشرع. والمساله دي مش عشان قضيه التحاكم بس، هي مبني عليها امور اخرى، لأن بدأت تظهر بعض المسائل، وإحنا مش عاوزين ندخل بس المسألة في الخير التفصيل، بس يعني أوضح بس صورة، ظهرت بعض المسائل متعلقة بالدور، لأن الدور دار الإسلام ودار الكفر كانت تتميز قبل ذلك، بمعنى يتقال دي دار الإسلام ولا دار كفر، وما ينفعش هو دار الإسلام ودار الكفر كانت تتميز. دار الإسلام خلاص معروف في الأصل فيها التحكم لشرع خلاص دار الإسلام، وبعد كده دار الكفر. ظهرت بعض الدور جامعة بين هذا وذاك، ازاي؟ يقول لك المساجد مفتوحة والناس بتصلي وفي أذان والناس تقوم بشعائر الدين الظاهرة، فهي من هذا الوجه دار إسلام. وبعد كده يبص للجانب الآخر يلاقي مفيش أصلا مفيش تحاكم للشرع، يقول لك طب ما هو دي شبه دار الكفر. ولاحظ أن برضو للتنبيه أن قضية تحكيم الياسخ لما وقع ما كانش فيه إلزام للمسلمين بها، يعني الإلزام ده وقع بقى في العصور الأخيرة. يعني إيه ما فيش إلزام؟ يعني اللي هم كانوا الطبقة الحاكمة بيقولوا إحنا مع نفسنا تتحكموا زي ما أنتوا عاوزين، إحنا مع نفسنا مش هنتحاكم، هو بيتحكموا للشرع والقضاء بيحكموا بالشرع، مش بيقولوا للقضاء الشرعيين لازم تحكم بالله، وما كانش ده موجود أصلا. بعد كده حصل إيه؟ حصل بعد كده في الأزمان المتأخرة اللي بتولينا احنا فيها بقى الصورة دي زي ما ذكرت تكلم بقى فيها تلاقي بقى من أول ابن كثير فمن بعده، تلاقي ان الكلام في هذه المسألة واضح جدا، لان هي كانت مسألة كما ذكرت ان هي مسألة بهذه الصورة مسألة جديدة. ماشي، طيب نيجي بقى نتكلم على ما ورد في تفسير هذه الآية. هنلاقي وارد عن بعض السلف في مناظرة الخوارج ان هم بيقولوا لهم مثلا ان هذه في اهل الكتاب، لا يفهم من ذلك، وبعض المفسرين فهم ذلك، وده فهم لا ممكن يرد عليه بقى كلام كتير درسناه قبل كده، ان العبره بعموم اللفظ لا بغزو السبب وما يشبهه، يعني حكم متعلق بوصفه إلى آخره، يعني بس هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في ناس فهمت إن هو خاص بأهل الكتاب، يعني أن هذه في أهل الكتاب فقط ولا تعدون إلى غيرهم. لا، هو ممكن الذي يذكر ذلك وهذه في أهل الكتاب يقصد من فعل مثل فعل أهل الكتاب اللي هم بدلوا الأصل. ولاحظ هنا أن تبديل الأصل، وهذا سبق المرة الماضية، أن تبديل الأصل كان إيه؟ ما كانش إن الزنا هيبقى حلال، أو بلاش كلمة حلال، ما كانش الزنا هيبقى حرية شخصية، هو الزنا هيبقى حرام برضو، بس بدل الرجم هيبقى الجلد والتحميم. فهؤلاء الذين نزل فيهم الآيات، واضح المعنى ولا مش واضح؟ فلما نظرون في ذلك وقالوا أهل الكتاب لا يلزم من ذلك أنهم يقصدوا التخصيص، ومن قصد التخصيص في ساعتها الكلام ده إيه؟ وجه ضعيف. ليه؟ لأن اللفظ عام. هذه واحدة. اتبقى الكلام في سورة الكفر الأكبر والكفر الأصغر. من قال كفر دون كفر لا يقصد إن فعل اليهود كان كفر دون كفر، لما حرفوا وغيروا ده مش كفر دون كفر، ده كفر أكبر، انت تعمل إيه؟ صح؟ لا يقصد إن فعل اليهود كان كفر دون كفر، ولكن من قال كفر دون كفر يقصد الصورة من الحكم بغير ما أنزل الله اللي كانت في زمانهم. يقول لك لما ده ينزل على، لما ده ينزل على المسلمين، لما ينزل على المسلمين يبقى المراد كفر دون كفر، على يقصد على هذه إيه؟ على هذه الصورة. واضحة كده ولا مش واضحة؟ واللي يقول لا إن ده كفر أكبر، أو كما ورد عن بعض السلف يقول أنها في اليهود وأنها في المسلمين أو في هذه الأمة، يقصد كفر أكبر لما الحالة تشابه إيه؟ لما الحالة تشابه هذه الحالة. فهو مفيش تعارض، مش يعني مش هنسرد فيها قولين إن هو كفر أصغر ولا لا، هو هذا حال وذاك حال. واضح ولا مش واضح؟ طيب، فهو هنا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال نزلت في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة، كأن ده قول من ذهب إلى التخصيص، ماشي؟ ولو يقصد هنا التخصيص زي ما قلنا إيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، يقول أو من تركه عمدا وأجازه وهو يعلم فهو من الكافرين. طبعا الكلام ده المفترض فيه تفصيل يذكر بقى في أبواب الإيمان والعقائد وكده، أما من ترك فهو من الكافرين فيكون في المسلمين، يعني يكون في المسلمين، يقصد في هذه الأمة يعني، أو ليس بكفر ينقل عن الملة والدين ولكن كفر دون كفر، يقصد إيه؟ صورة المسألة. واضحة كده المسألة دي؟ يقول وكتبنا عليهم، طبعا الكلام عن الفعل وحكمه شيء، والكلام على الأعيان شيء آخر في كل المسائل المتعلقة بالمسائل المتعلقة بأفعال الكفر الأكبر، بمعنى الفعل قد يكون، الفعل قد يكون كفرا ولا يكون صاحبه كافرا، الفعل قد يكون كفرا ولا يكون صاحبه كافرا. ليه؟ لان في شروط وموانع، في شروط للتكفير وفي موانع للتكفير. فهو الفعل قد يكون كفرا، تقول مثلا دعاء غير الله كفر، ولكن فاعله قد يكون جاهلا فيعذر بجهله، قد يكون متأولا فيعذر بتأويله، قد يكون مخطئا، قد يكون كذا، من شروط الشروط والموانع. في محل دراسة الكلام ده هو أبرز هو أصلا هو مبحث فقهي، ولكن هو دلوقتي أبرز في أبواب الإيمان في كتب العقيدة. أيوة الفعل لا أنا لا في فرق بين الفعل يبقى كفر أكبر وفاعله غير كافر. هو الفعل نفسه مش هيتغير إنه يبقى كفر أصغر علشان فعله، لا هو الفعل نفسه كفر أكبر، ولكن ممكن فعله يبقى مش كافر لغاية ما يكون في شروط، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا مش كده، ممكن الموانع مش بس الجهل، في مانع الصغر، في مانع الجنون، في مانع واحد مثلا، يعني ايه الجنون؟ واحد مثلا بتجيله حالة كده مثلا فسب الدين مثلا، وده كفر أكبر مخرج من الملة. أهان المصحف مثلا، أهان المصحف ممكن يكون خطأ، هو الخطأ من الموانع، إيه لو واحد مثلا مسك المصحف وداس عليه مثلا، فعل كفر مخرج من الملة، الفعل نفسه كفر مخرج من الملة، إنه أهان المصحف، مش ممكن يكون خطأ، هو ما يعرفش أصلا ده مصحف، هنقوله متعمد، هو متعمد يدوس بس هو مش متعمد يهين المصحف، صح؟ ممكن يكون ناسي، زي واحد حاطط، عارف هو حاطط المصحف في شنطة وبعد كده مسك الشنطة رماها في القمامة مثلا، يقول لك ما هو ده أهان المصحف، ونسى إن هو هنا في مصحف. الجهل، وفي حاجات يكون فيها جهل، وفي حاجات، يعني أقصد إن الموضوع فيه إيه؟ فيه شروط وعدة شروط ومقابلها الموانع، والشروط مقابلها الموانع. طيب، وكتبنا عليهم، قال فرضنا على اليهود فيها في التوراة، يبقى وكتبنا عليهم فيها الهاء في عليهم عايدة على الهأس عليهم عايد على اليهود. وفيها في التوراة يعني وكتبنا على اليهود في التوراة أن النفس مقتولة بالنفس، والعين مفقوئة بالعين، والأنف مجدوع بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن، والجروح قصاص أي ذات قصاص فيما يمكن الاقتصاص منه، وأما ما لا يمكن القصاص ككسر عظم وجرح لحم مما لا يمكن الوقوف على نهايته فلا قصاص فيه. هنا أن النفس بالنفس هو الكلمات اللي بيذكرها دي لأن هو جرح العين غير جرح الأذن غير كل ده له يعني كل حاجة ليها كلمة عند العرب. فأن النفس بالنفس يعني النفس تقتل بالنفس، قصاص حد قتل عمدا بيقتل بالنفس. بيقول فالعين العين بالعين، العين يفقه بالعين. يعني ايه بقى العين بالعين؟ يعني من فقأ عين انسان تفقه عينه، والانف بالانف قطع انف انسان تقطع انفه، والاذن بالاذن، والسن بالسن كسرها او قلعها، والجروح قصاص. يقول اي ذات قصاص مقطوعه يعني. قال والجروح قصاص اي ذات قصاص فيما يمكن الاقتصاص منه. ركز هنا في الحته دي. قل وأما ما لا يمكن القصاص ككسر عظم وجرح لحم مما لا يمكن الوقوف على نهايته فلا قصاص فيه. الضابط في موضوع الجروح إن هو حد جرح حد سيقتص يتقال إن هو حيجرح مثل هذا الجرح، الضابط فيه مش الضابط هو حتى يقتص لازم الجرح ينضبط. يعني ينضبط يمكن ضبطه؟ لا، لأن في جروح لا يمكن ضبطها. يعني ايه جروح لا يمكن ضبطها؟ اضرب لك انا مساله سهله خالص دلوقتي. واحد جاب سكين وضرب واحد في صدره ما ماتش، ضربه في صدره ما ماتش، ده جرح ولا مش جرح؟ طيب مثل هذا لا ينضبط، هو خلاص هو دخل المستشفى وشاله ولحقوه خلاص. طب تعالى القصاص ده عشان هو اصلا ده لا ينضبط، هيضربه كده ممكن يموت يجي في الان صح ولا لا؟ ده جرح لا ينضبط. مثلا جرحه وضربه مثلا بشومه في دماغه ف دماغه اتفتحت، هذا لا ينضبط. ليه؟ لأن ممكن ده يروح مثلا هيجي يضرب بنفس الضربة يموت فيها. واضحة؟ فلما لا ينضبط بيبقى فيه قصاده ايه؟ مال، أرش الجمال فيه مال. فإن الجروح قصاص يقول ده فيما يمكن القصاص منه، واللي ذكره بيقول مما لا يمكن الوقوف على نهايته هو ده اللي لا ينضبط. يبقى ده فيما يتعلق، ده تفصيله في الفقه موجود في كتاب الجنايات. فيما يتعلق باب التفسير هنا الجروح عام مخصوص صح، والجروح قصاص عام مخصوص، عام مخصوص، عام مخصوص، هو ده مش باقي على عمومه. واضحة ولا مش واضحة؟ عام مخصوص، عام مش باقي على عمومه، زي النفس بالنفس عام مخصوص. المؤمن بالكافر لا يقتل المؤمن بالكافر مثلا، وغيرها من الحاجات اللي ذكرناها قبل كده في قصص، مش الخلاف في مسألة الحر بالعبد وغيره. فهو أنا أقصد ده عام مخصوص. لاحظ هنا بقى مسألة، أن هذه الآية في ذكر الحكم الوارد في التوراة صح؟ واضحة ولا مش واضحة؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في ذكر الحكم الوارد في التوراة، مفهومة؟ طيب، وهذا الحكم ثابت في شريعتنا بالإجماع. يعني هذا الحكم في هذه الآية، الكلام في إخبار عما هو في التوراة، واضح؟ وهذا الحكم ثابت في شريعتنا بالإجماع بلا خلاف. فلو حد قال لا احنا ما عندناش حاجة اسمها النفس بالنفس، دي الآية دي كانت على اللي عندهم، لا، هذا ثابت في شريعتنا بلا خلاف. والشرائع شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا ولا مش شرع لنا؟ مسألة خلافية. بس في من شرع من قبلنا اللي مفيش خلاف ان هو شرع لنا، زي دي مهي النقطة. يعني ايه واثق؟ ما تعرفت منين ان هو واثق؟ لو جاء في شرعنا حاجة نص واضح وخلاص وده شرعنا وده حكاية، احنا بنتكلم عن شرع من قبلنا. شرع من قبلنا ده بتعرف ازاي؟ شرع من قبلنا ساعات بيرد في القرآن والسنة، وشرع من قبلنا ساعات بيوجود في كتبه، احنا لا نزعر له في كتبه. يعني نقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ده مش على ان احنا نروح ناخد اللي عندهم ومش يعني ناخد اللي هم، ما هو ده ممكن يكون محرف صح. شرع من قبلنا اللي هو موجود عندنا، موجود عندنا في القرآن وفي السنة. شرع من قبلنا ده بقى شرع لنا ولا لا، هي مسألة خلافية، بس أنا هو شرع من قبلنا العمل خلاص على إن الشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. بس أنا عاوز أنبه هنا النقطة إيه، إن دي بره موضوع الخلاف، علشان الإجماع على أن هذا فيه، على أن هذا فيه شرعنا، وهو ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. طيب يقول: ومن قرأ والعين بالعين في قراءة أخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس، أن النفس اسم إن للنفس، والعين إحنا في القراءة معانا هنا والعين معطوفة على إيه؟ معطوفة على النفس، على اسم إن. يقول: ومن قرأ والعين بالعين بالرفع وكذلك الباقي يعني والأنف بالأنف والأذن وهكذا، فيكون عطفا على أن وما في حيزه، أي كتبنا عليهم فيها العين بالعين، هذا هو المكتوب. يبقى العين بالعين دي جملة كده إيه، جملة على بعضها معطوفة على، مش النفس معطوفة على أن النفس، على جملة أن النفس بالنفس. ايوه الاصل ان هو المعنى في مجمله، بس هو يعني الفرق في التركيب النحو احدى حاجه في التركيب نفسه، مش في يعني مش هنبني عليها تفصيل في الحكم. وهو له اثر في ايه، له اثر في الوقف والابتداء، ممكن يكون له اثر في الوقف والابتداء بس على درجات ايه، ممكن يتكلم بقى في درجات الكفايه او كده، كفايه الوقف. طيب يقول: فمن تصدق به قال بالقصاص بأن عفى عنه فهو، أي التصدق كفارة له. بص عاوزك تركز في الجزئية دي، فمن تصدق به، الهاء دي اللي هو القصاص، حقه في القصاص. فمن تصدق به هو له حق دلوقتي ان ده يفقع عينه مثلا، له حق دلوقتي ان ده يوجب ان ده كده. فمن تصدق به، به اللي هو القصاص، يعني ايه تصدق هنا؟ تصدق يعني عفا، ننتبه لهذا المعنى. هتقول تصدق بايه؟ طيب هو دلوقتي تصدق هو عفوه صدقه، واضحه؟ يبقى تصدق هنا بمعنى عفا، تصدق به بمعنى عفا، عشان ممكن حد يروح قال ايه ده، يبقى لو هو اصلا فيها قرش في مبلغ هيدفع فتصدق، لا هو مش المقصود ده، المقصود ان صاحب الحق نفسه هيعفو، ده اسمه صدقه خلاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. يقول للمتصدق: يكفر الله به ذنوبه، أو للجاني: لا يؤاخذه الله، كما أن القصاص كفارة له. ذكر هنا معنيين، ومحل النزاع هنا في الهاء، فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة لمين؟ الهاء القولين ذكرهم، فهو كفارة له المتصدق. يعني ازاي تبقى كفارة المتصدق؟ يعني هذا صاحب الحق المجني عليه، حلو كده، المجني عليه اذا عفا كان ذلك سببا في تكفير ذنوبه، كما عفا عن الناس يعفو الله عنهم وفى، فهو كفارة. للمعنى الثاني الجاني: من تصدق به فهو كفارة له، ليس عليه شيء ما دام الثاني قد عفا، ما دام الثاني قد عفا عنه. قول الاولاني اللي هو المتصدق، اللي هو المتصدق، يبقى الضمير عائد على مذكور، فمن تصدق به فهو كفارة له، الهاء عائد على من تصدق صح، يبقى عائد على مذكور. الثاني عائد على غير مذكور، ده قول الاولاني، الضمير ممكن يرجع الى مذكور ويرجع الى غير مذكور. في اللغة العربية ممكن يرجع للمذكور، ممكن يرجع لغير المذكور. ايه مذكور؟ يعني ايه مذكور؟ يعني ايه مذكور؟ تقال يعني موجود في الجملة، موجود في الجملة، ممكن يرجع لمذكور عادي، ممكن يرجع لغير مذكور في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه، أدي الهاء عايدة على القرآن وغير مذكور صح؟ بس احنا مش بنتكلم في دي واضحة ان هو القرآن، لما الموضوع بيحتمل يبقى مذكور ولا غير مذكور، كفة المذكور تغلب، كفة المذكور تغلب، أن يرجع الضمير إلى المذكور ده يقويها. وكأن اللي نظر لكلمة كفارة إن كفارة يقول لك هو دلوقتي مين اللي محتاج كفارة؟ الجاني صح ولا لا؟ فكان يقول لك يبقى ده كفارة ليه. وينبني على ذلك، ينبني على ذلك إن خدوا بالكم ال مثل هذه الأمور، أمور مثلا القصاص، حد مثلا جنى جناية، في حق لله وفي حق للمخلوق، في حق لله وفي حق للمخلوق. لو أقيم عليه الحد وهي في حد قصاص مثلا بتبقى كفارة لي. يعني إيه كفارة لي؟ حق المخلوق خده ولا يؤخذ بها في الآخرة. يعني السارق الذي تقطع يده لا يؤاخذ بذلك، لا يؤاخذ بسرقته، خلاص هو لا يجتمع عليه عذابان على نفس الفعل. انا اقصد بقى حق الله حق، حق الله حق المخلوق. فاللي بيفسر هنا فهو كفاره للجاني، بيقول ان ده كفاره كانه قيم عليه، فلما الثاني عفى عنه اسقط حقه، والله عز وجل يعفو عنه حق الله برضه. واضحه كده ولا مش واضحه؟ طيب عاوزة بقى ايه كده تتأمل شوية. فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني كفارة للمجني عليه. يبقى الجملة دي الغرض منها ايه؟ الترغيب في العفو، صح ولا لأ؟ صح. طيب لو فمن تصدق به فهو كفارة للجاني، الجملة دي غرضها ايه؟ بيان الحكم. ايه دي ما فيهاش ترغيب ساعتها، واضحة ولا لأ؟ يعني ما فيهاش ترغيب صريح. فمن تصدق، ممكن حد يقول فيها ترغيب عشان تسميته بالصدقه مثلا، بس اصلا ما فيهاش ترغيب صريح. فمن تصدق به فهو كفاره للجاني، يبقى ده بيان حكم الجاني لما يعفى عنه يبقى ايه. طب والاولانيه يبقى فيها ترغيب للناس المجني عليه ان هو يعفى. جميل. فمن تصدق به فهو كفاره له، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. قال لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم بالعدل. نزلت لما اصطلحوا ألا يقتل شريف بوضيع ورجل بامرأة. هنا الكفر ذكرنا أن الكفر كفر أكبر وكفر أصغر، كذلك الظلم ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق فسق أكبر وفسق أصغر. لما يوصف الكفار فعل كفر بأنه فسق، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عليه فسق، يبقى ايه؟ فسق اكبر مخرج من المله. واضحه ولا مش واضحه؟ يوصف ان هو ظلم، ان الشركه ده ظلم عظيم، يبقى هنا ده ساعتها ده ظلم ايه؟ ده الظلم الاكبر. وفي ظلم اصغر اللي هو دون الشرك. واضحه ولا مش واضحه؟ وفي فسق اصغر اللي هو دون برضو الشرك. مفهوم؟ يعني ظلم وفسق يبقى ده الكفر يعني. بالظبط كده. ولكن التعبير عن نفس الشيء بلفظ فيه معنى آخر. الظلم وضع الشيء في غير موضعه منه أكبر. فعلشان كده الجملة دي اللي هو بيقولها هنا، يقول لك لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم. هو أصلا الكلام هنا على النفس بالنفس، بيقول لك هنا ناسب إن الكلام على عدم تطبيق ذلك، إن هو يوصف بأنه هو ظلم، إن في واحد اتقتل ومش هيقتص من القاتل عشان هو شريف في قومه، وفي واحد فقع عين واحد ومش هنقرب له علشان هو شريف، فده ظلم. ممكن يبقى ظلم اكبر لو اسسنا له وجعلناه الاصل، كما وقع بين اليهود قبل الاسلام. طائفتان من اليهود، بني النضير وبني قريظة، وبنو النضير وبنو قريظة، في ناس لهم سلطه ولهم قوه اكثر، قالوا الديه بتاعتنا ضعف الدية بتاعتنا، الدية بتاعتنا. وفي بعض الروايات ان هو لو احنا حد مننا قتل، لو انتوا قتلتوا حد مننا نقتل حد منكم، لكن لو احنا قتلنا حد منكم مفيش حاجه اسمها تقتلوا تاخدوا دية. او ده بيأسسوا ايه؟ بيأسسوا لحكم مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر المدينه امتنع بنو النضير عن ايه؟ امتنع بنو النضير عن ان هم يكونوا بيدفعوا الاقل، وقالوا لا احنا خلاص يعني كان هذا قبل ذلك، وايه وتحكموا ليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب يقول نزلت لما اصطلحوا ألا يقتل شريك بوضيع رجل بامرأة وقفينا على آثارهم أي وأتبعناهم بحذف المفعول لدلالة الظرف عليه والضمير للنبيين يعني وقفينا قفينا يعني أتبعنا قفينا يعني أتبعنا فلان يقف أثر فلان يعني يتبعوا منهم القفى فهو يقف قفينا يعني أتبعنا قفيناهم يعني أتبعناهم فهو هنا بيقول لك أتبعناهم حذف المفعول لدلالة الظرف عليه اللي هو بالضبط كده والضمير للنبيين أثر النبيين يعني وقفين على آثارهم بعيسى يعني أتبعناهم بعيسى بعيسى ابن مريم قال مفعول ثاني متعدى إليه بالباء أتبعناهم بعيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة قال حاكما بما فيه وآتيناه الإنجيل كتاب سيدنا عيسى فيه هدى إلى الحق ونور يصطفى به في إزالة الشبهات قال والجملة أعني فيه هدى في موضع نصب على الحال فيه هدى حال صاحب الحال الإنجيل ومصدقا لما بين يديه من التوراة قال لا يخالفه إلا في قليل جاب منين إلا في قليل طب ومصدقا ده الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة فبيقول لا يخالفه طب هو قال إلا في قليل جاب منين إلا في قليل لا في كده ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم الإنجيل كان فيه نسخ لبعض الشرائع اللي في التوراة الإنجيل كان فيه نسخ لبعض الشرائع فهو كلمة إلا في قليل دي من تفسير القرآن بالقرآن ناتج لتفسير القرآن بالقرآن وصدق اللي بين يديه من التوراة مش معناه إن هي نفس أحكام التوراة لا كان فيه لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم من الذي حرمه؟ الله حرمه عليهم طيب مين اللي أحل ليهم الشيء بعد ما كان حرام؟ الله سبحانه وتعالى ده إيه؟ نسخ في الشرائع واضح فعشان كده بيقول لا يخالفه إلا في قليل وهدى وموعظة للمتقين قال زاجرة عن ارتكاب المحارم لمن اتقى الله وخاف عقابه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قال عطف على وآتيناه الإنجيل أي وآتيناه الإنجيل وقلنا لهم ليحكم وليحكم أهل الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل لام دي لام إيه ده مش فعل أمر دي لام أمر ده لام أمر وليحكم لام أمر فعل اللي بعدها إيه ماله مجزوم بلام الأمر وليحكم أهل الإنجيل واضح وليحكم دي معطوف على ايه وآتيناه الانجيل وقلنا ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه يقول ومن قرأ ليحكم هذه قراءة اخرى وليحكم اهل الانجيل بص عاوز استفسر الحاجه الفكره مش في كسر اللام هو كسر اللام اداء بس انا قصدي مش هو ده الفاصل ما بين لام الامر وليحكم أهل الإنجيل هنا اللام دي لام تعليل والفعل المضارع منصوب وليحكم أهل الإنجيل لام تعليل ومن قرأ ليحكم بكسر اللام وفتح الميم فتقديره وآتيناه ليحكم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وليحكم لام الأمر ممكن تبقى منصوب شيء. طيب ومن قرأ ليحكم خدنا بالنا هنا ايه آتيناه الإنجيل ليحكم على فكرة لاحظوا ان المعنيين واضح الفرق بين المعنيين ولا لا وليحكم الاثنين متلازمين دي تحتاج لتأمل على فكرة دي تحتاج لتأمل وإسقاط احنا على حالنا احنا القراءة تاني المعنيين متلازمين لأن الله آتاهم الإنجيل ليحكموا به فصار أمرا لهم أن يحكموا به. أنزل الله القرآن ليعمل به ليحكم به، فده أمر لينا أن نحن نعمل به ونحن به. الموضوع مش اختياري. واضح واضح معنى التلازم هنا ولا لا؟ يعني آتيناه ليحكموا به، يبقى هم مأمورين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. نزول القرآن العمل ليس، أنا أقصد إن لا أقصد إن لما يبقى ده من أجله نزل فالناس مأمورون به. واضحة؟ طيب هما يعني سيد، أنا اللي هو بالنسبة ليه؟ هو لا لا لا كويس جدا كويس جدا الاعتراف. دلوقتي أحيانا بعض الناس يجي يروح يقول إيه ده ربنا أقرهم وقال احكموا بكتبكم، ها احكموا بكتبكم. طيب القرآن ليس الموضوع ده، ممكن أكون الكلام ده قلته قبل كده، ليس كتابا منعزلا عن واقع نزل فيه. مين فهم كده أصلا؟ هذه الآية كانت في مقام الاحتجاج عليهم، احكموا بالإنجيل الحق الذي أنزله الله، ولو حكمتم به لاتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى حد يروح قال وهنا بصوا هنا وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله، ده إقرار، وهذه ده ما فيهوش مشكلة، ده ما فيهوش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت فهمتها، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولا الصحابة ما فهموش مثلا الكلام، ولا بلاش اليهود والنصارى في زمن نزول القرآن ما فرحوش ليه مثلا بالموضوع؟ يعني هو أصلا أنت القرآن يفهم في ملابسات لنزول القرآن، في ملابسات وأحوال الناس. يعني هو لما سمعوا ذلك عملوا فرح مثلا، ده خلاص ده أقررنا أن احنا خلاص ما فيش مشكلة؟ لا، أصلا ده كان في مقام الاحتجاج، في مقام الاحتجاج عليهم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال الخارجون عن طاعة ربهم. وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق متلبسا به مصدقا لما بين يديه من الكتاب، قال من جنس الكتب المنزلة. لاحظ هنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كتاب الأولاني غير الثاني. وأنزلنا إليك الكتاب الأولاني اللي هو إيه؟ القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي هو جنس الكتب السابقة. واضح ان مش ده هو ده. طيب اللي بيفهموا بقى في النحو أني واحدة العهدية الأولانية عهدية الثانية جنس بالظبط كده، تمام كده. وأنزلنا إليك الكتاب الأولى القرآن، والثانية جنس الكتب المنزلة، ومهيمنا عليه، قال رقيبا على سائر الكتب وشهيدا، فكل خبر يوافقه فحق، وما خالفه منها فمحرف باطل، أو حاكما على ما قبله من الكتب. وهذان المعنيان يعني يرجعان إلى معنى واحد، والمعاني الأخرى اللي بيذكرها المفسرون هنا يقولون مثلا مهيمنا رقيبا شاهدا حاكما، كل ده يرجع إلى معنى واحد، أنه مهيمن عليها ورقيب عليها. فإذا أخبر أن هذا لو في حق ورد في هذه الكتب، إحنا تقرأ إذا وجدت حقا في هذه الكتب فهذا من الحق الذي بقي عندهم، وإذا وجدت ما يخالف القرآن فتعلم أن ده من الباطل من حرفوه. فالقرآن جعله الله مهيمنا ورقيبا وشاهدا على هذه الكتب، ما فيها من حق وما فيها من باطل. فاحكم بينهم، قال بين أهل الكتاب، بما أنزل الله إليك. ايه كلمة إليك هنا؟ بيقول إليك عشان فاحكم بينهم بما أنزل الله، ما حدش يفهم بما أنزل الله على عمومه، يعني ايه بالتوراة والإنجيل. فاحكم بينهم واضح جدا، فاحكم بينهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله إليك القرآن، ولا تتبع أهواءهم بالانحراف عما جاءك من الحق. ليه الكلمة بالانحراف؟ نشوف دلوقتي. يقول ولتضمن لا تتبع، معنى الانحراف تعلق به عن أو حال عن تقدير الفاعل أي مائلا عما جاءك. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني هو لا تتبع، يعني يبعد دلوقتي عن لفظ الآية، فكر كده، لا تتبع كذا عن كذا عن الحق، هو تترك. فهو هنا بيقول ايه؟ بيقول ان هي ذكر الوجه الاولاني اقوى خالص، ان هي اضمنت معنى تنحرف، يعني لا تتبع اهواءهم. يعني ايه تضمنت معنى تنحرف؟ ان تتبع في حاجه اسمها التضمين، تضمين بعرفه من الحرف، لا تتبع اهواءهم عما جاءك. عما دي عباره عن ما، عن الذي جاءك. طيب عن دي تبع ايه؟ لا تتبع عن، تضمنت تتبع كلمة فعل، هنا تضمنت فعل بيتعذب عنه، ايه الفعل المناسب هنا؟ تنحرف. يبقى ولا تتبع اهواءهم وتنحرف مثلا، واضح كده ولا مش واضح؟ يقول لتضمن لا تتبع معنى الحرف، يبقى ده هنا ايه؟ ده هنا لماذا يذكر ذلك؟ علشان في عن، هو عندي محلها ايه هنا؟ وعلشان كده قال كلمة بالانحراف في النص، هو بيفسر بيقول ولا تتبع أهواءهم بالانحراف عنه، واضحة؟ وطبعا التضمين، التضمين فيه إيجاز لا يخفى، يعني لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أدت معنى لا تتبع أهواءهم ولا تنحرف عما جاءك من الحق، فيها إيجاز. إيجاز يعني إيه إيجاز؟ يعني إيه إيجاز؟ ألفاظ قليلة بمعاني كتير، الفاظ ده ببساطه يعني ايجاز، يعني الفاظ اللي بمعاني كتير. يقول او حال، يعني هو بقى هنا كانه قدر، يعني عاوز يقول عن متعلقه، يقول او حال عن الفعل اي مائلا عما جاء، ولا تتبع اهواءهم، كانه قدر حال ولا تتبع اهواءهم مائلا عما جاء. والمعنى الاول التضمين ما فيهوش تقدير، التضمين ما فيهوش تقدير، ودايما لما بنتكلم في قضيه التقدير مش دايما قوي يعني، لكن الاصل عدم التقدير. لكل جعلنا منكم أيها الناس شرعة ومنهاجة. لاحظ هنا فاحكم يا محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولا تتبع يا محمد، طبعا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه أكيد. طب لكل جعلنا منكم، ده مش للنبي صلى الله عليه وسلم بقى، ليه؟ ده للأمم بقى، صح؟ لكل جعلنا منكم شرعة، قال سبيلا ومنهاجا، قال سنة. السنن هي مختلفة في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة، يحل الله فيها أشياء وأشياء هي حرام في غيرها ليتميز المطيع من العاصي. خلينا الأول نشوف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بص هو كمعنى عام الشرعة ترجع إلى معنى الطريق، الشرعة الشرعة ترجع إلى معنى الطريق، والمنهاج برضو يرجع لمعنى الطريق، الاثنين يرجع لمعنى الطريق. فهو هنا في التفسير بيقول شرع سبيلا ومنهاجا سنة، وبعض المفسرين بيعكس ذلك. على فكرة دي وردة قال سبيلا وسنة، ده كلام وردة عن سيدنا ابن عباس، وردة عن ابن عباس رضي الله عنهما. شرع سبيلا ومنهاجا سنة، هو إيه؟ يعني ايه الفرق بين المنهاج والسنة؟ ايه المنهاج والسنة؟ السنة والسنة أو بالضبط السنة بتفسر المنهاج، كأن المنهاج ده الأمر الكلي الكبير، والسنة التفاصيل التي توضح هذا المنهاج، واضحة؟ فممكن يبقى كده شرعة سبيلا ومنهاجا سنة، فيبقى المنهاج يوضح الشرعة، أو العكس، وربما العكس ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون هو الأقرب، عشان كلمة شرعة هو الشرعة طريق، ولكن الشرعة الطريق أو الشريعة الطريق، ولكن يعني إيه في الاصطلاح الشرعي بقت خاصه بايه؟ شريعه الدين احكام، تمام؟ ممكن يعني اقصد المعنى العكسي يبقى المنهاج او السبيل نفسه، لا المنهاج بقى لو العكس، المنهاج السبيل نفسه، والشرعه ايه؟ الشرعه بالضبط السنن التي تفصله وتوضحه. ليه بيفرقوا بين الاثنين كده؟ مع ان ممكن اقول ما هو الشرعه تشمل الاثنين والمنهاج يشمل الاثنين، وعلشان هو التأسيس مقدم على التوكيد، لان هي هتبقى شرعة ومنهاج، وان العصر يقتضي المغايرة، ودي حاجة شائعة وشفناها كتير، الكلمتين ممكن يكونوا متقاربتين في مسلك لبعض المفسرين، يقول شرعة طريقا سواء بقى كليات الطريق وجزئيات، والمنهاج تأكيد للفهم طريقة، وفي طريقة اخرى ان هو يجعل ايه؟ ان هو يجعل العصر يقتضي المغايرة، ودي تختص بمعنى ودي تختص بمعنى. والشرائع معروف ان الشرائع تختلف، بين الشرائع بتختلف في رسالات الأنبياء، ولكن أصول العقيدة لا تختلف، وفي كليات لا تختلف، يعني توحيد الله، إيمان بالملائكة، إيمان بالجنة والنار ده ما بيختلفش. وفي كليات زي ما صاحب الناس، في كليات زي ألا تزر وزارة وزر أخرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر، دي كلها دي كليات، ألا تزر وزارة وزر أخرى دي كليات، قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. مدح الصدق وذم الكذب دي كليات لا تختلف. طيب، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، قال جماعة متفقين على دين وطريقة واحدة في جميع الأعصار. قال ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه، وهذا شائع في العربية في فعل شاء وتكرر معنا في القرآن، ده معناه كده في القرآن. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، شاء ده فعل له مفعول به، إيه المفعول به؟ ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة. لا، إحنا في العربية هنا في شاء بيحذف المفعول بتاعه لدلالة الجواب، إيه دلالة الجواب على ما أقول لك لو شئت، لو شئت أن تزورني زرني، لا الأبلغ إن أنا أقول لو شئت زرني، خلاص أنت لو شئت أن تزورني زرني، ما باين خالص صح ولا لا، إن هو بيحذف لدلالة الجواب عليه. قل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن أراد ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة في كل عصر هل تعملون بها وتعتقدون حكمتها، ولكن ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم. يعني إيه ما آتاكم؟ من الشرع، من الكتاب. هنا ما آتاكم اللي هو الشرع والكتاب، ولكن ليختبركم فيما آتاكم. فهذه الآية فيها حكمة من حكم تغير الشرائع واختلاف الشرائع. إيه هي؟ اختبار الناس، من الذي سيطيع ومن الذي سيعصي. وعاوزك هنا تنتبه لفائدة، هي فائدة في هذا الموضع وفي غيره، ذكر علة في موضع ما لا يلزم منها نفي سائل العلة. خدناها قبل كده، أنا مش فاكر بقى إن إحنا خدناها قبل كده. صح، لما قلنا وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالعلة المذكورة في علل ممكن يكون في علل أخرى. كذلك مثلا لما تجد مثلا إيه والجبال أوتادا مثلا، فهنا في حكمة في خلق الجبال إن هي أوتاد تثبت الأرض، هذا لا ينفي سائر الحكم، إن الجبال ممكن الجبال ما هو الروافي أو إن يتثبت صح ولا لا، الجبال يتاخد مثلا منها صخور، صخور صح ولا لا، الجبال ممكن يتخذوا فيها بيوت مثلا، يعني في، يعني أنا أقصد إن ذكر علة لا يلزم منه نفي سائر العلل. ليه؟ لأن في بعض الناس في هذه الآية، عشان الموضوع ده، في هذه الآية ينفي أن اختلاف الشرائع، ينفي أن اختلاف الشرائع من علله اختلاف ما يناسب أقوام عن آخرين، يعني من العلل في اختلاف الشرائع أن ما يناسب قوما، إن في أقوام آخرين فيناسبهم شرع آخر فيحدث اختلاف الشرائع، إلى أن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام شرعها الله سبحانه وتعالى، هو العليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، شرعها الله سبحانه وتعالى للناس إلى قيام الساعة، فهي مناسبة للناس إلى قيام الساعة. فالشرائع ممكن يكون في أقوام يناسبهم شيء وأقوام لا يناسبهم شيء، ف يكون على اختلاف مصالح الناس. بعض الناس ممكن يفهم من هذه العلة يقول الاختلاف بين الشرائع لاختبار الناس فقط، ما لهوش دعوة بمصالح الناس، لا يلزم كده، هذه علة ذكرت هنا وفي علة تانية لا يلزم نفي سائر، لا يلزم نفي سائر العلة. يعني مثلا النجوم تذكر لها مثلا بعض الحكم، بعض الفوائد، أو مثلا الدواب يذكر لها مثلا في مقام الامتنان على الخلق، جينا بعد كده لقينا فيه فوائد أخرى مستفيد من الدواب. تقول إيه ده بس القرآن ما لقيناش الفايدة دي؟ لا عادي، يعني هو القرآن ذكرت في القرآن بعض العيال ولا يلزم ما في سائر العيال أو الفوائد فيها. طيب، فاستبقوا الخيرات، قال ابتدروا وسارعوا إلى الأعمال الصالحة، إلى الله مرجعكم أيها الناس جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، قال بالجزاء يجد الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين. نقف هنا نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله يوم الأحد القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل مخصصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.